الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم: ثانيا، الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله، محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقصو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كلام المؤلف: لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه، فيطلب ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوبه ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين أن كل حركات الإنسان مبنية على المحبة، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرره، وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل. انظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله، كيف قال الله تعالى فيهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. صارت نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله. فالمحبة كما قال المؤلف الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا، لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا، فتجده يقلده في اللباس والكلام، بل في الخط. ونحن نذكر بعض الطلبة في زماننا كانوا يقلدون خط شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، مع أن خطه رحمه الله لا يعتبر زميلا، وهذا من شدة محبتهم له. فالإنسان كلما أحب شخصا حاول أن يكون مثله في خصاله، فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة تقودك إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر المؤلف الآية التي يسميها علماء السلف آية الامتحان، آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. والجواب المتوقع: فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، لأن الشرط والمشروط في قوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا جواب الشرط، لكن جاء الجواب فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل، وهذه هي الثمرة والمقصود جعلنا الله وإياكم من أحبائه. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: صدق رحمه الله وعفا عنه، آمين. ويدل لهذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل،